بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبي. فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ فقال عمر: فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: قال أبو عبيد: معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب النذور والأيمان. الأيمان جمع يمين، وهو الألية التي يقولون الذين يؤلون من لسان، يعني يحلفون. فالحلف واليمين والألية كله واحد. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية، يعني تحريم الحلف بغير الله. كراهية هنا يعني تحريم الحلف بغير الله، سواء تحلف بأبيك أو بالكعبة أو بغيره أو بذا أو بذا، لأنه شرك، لأن الحلف بغير الله شرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر بعد. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إلا إذا كان جاهل يعلم. إذا كان جاهل يعلم هذا الشيء ما لا يجوز فاحذره فيحذره، فإن عاد مرة ثانية فمعناه أنه مشرك ولا يجوز للمسلمين أن يتركوه، لازم أما يسكن أو يعاقب. إذا كان إذا علم ووجه ثم لم يتوجه بل أعاد فإنه لا بد من العقاب. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا سالم بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه. سالم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه وأبي، وهذه عادة الجاهلية. جميع كفار قريش كانوا يحلفون بآبائهم، ما يرون أن فيها شيء، لكن لما وردت الشريعة خلاص انتهى الناس المسلمون انتهوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه: لما نهاني الرسول لم أحلف بها لا ذاكرا ولا آثرا، لا من عندي أقولها ولا من عند غيري أنقلها من غيري، لا هذا ولا هذا، ما ذكر ما حلفت بها ذاكرا من عندي ولا آثرا بأنقلها كلام غيري. الآثر الذي ينقل كلام غيره يقول قال فلان، هذا معناه أثر عن فلان بن فلان، آثر الكلام عن فلان بن فلان أو أثار الكلام عن فلان بن فلان. فالشاهد أنه لم يحلف بها لا ذاكرا من نفسي ولا آثرا. ومعنى هذا أن الحلف بغير الله شرك، أحيانا يكون شرك أكبر. إذا حلفت بهذا الشخص معظما له فهو شرك أكبر يخرج من الملة. الحلف بغير الله إن كان معظما لهذا الشخص اللي تحلف به فإنه شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وإن كان ما عظمته إنما جرى على لسانك هذا فهو شرك أصغر، وربما يؤول إلى الأكبر أيضا إن عصيت واستمريت، لأن البقاء على المعاصي الصغيرة تجعلها كبيرة. فأنت إذا تركت إذا وجهت ولم تتوجه معناها أنك رايح تؤول إلى الشرك الأكبر، لأن الحلف بغير الله سواء كان بالواو أو بالتاء أو بالباء، سواء كذب بالله أو بالله أو والله، فحروف القسم هي ثلاثة: والله وتالله وبالله. فإذا حلفت بواحد من هذه الحروف حروف القسم وحلف فهذا شرك أكبر. لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله الذاتية أو بصفة من صفاته التي لا تخفى. صفات ربنا ما تخفى، صفاته تعالى وتقدس الذي فيها لها معاني تقوم بالذات فهذه لا تخفى. أما الأسماء الذاتية فهي تسع، ولا يجوز الحلف إلا بالاسم الذاتي أو بالفعل أو بأفعاله عليه تعالى وتقدم، أما بأفعاله أو بأسمائه الحسنى واحد منه، وأسماء الحسنى معروفة 99 اسم، فمن حلف بواحد من أسماء الله فقد حلف بالله تعالى وتقدس، وإذا حنث فعليه الكفارة، أو حلف بصفة من صفات رب العالمين فهو ثم حنث فإنه يكفر، وأما إذا حلف بغير الله فإنه مشرك شركا أصغر، فإن أصر ووجه ولم يتوجه فقد يقول أعوذ بالله إلى الشرك الأكبر، لأنك إذا عظمت المحلوف به وحلفت مرة ثانية وثالثة معناه أنك معظما لهذا يكون شرك أكبر، أما الشرك الأصغر فإنه يوجه، يقول إن حلفت بأبيك والحلف غير لا شرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شرك، وقد يقول الأكبر من يدري لو أن الرسول يقصد الشرك الأكبر، من حلف بغير الله فقد أشرك، والشرك يكون أكبر وأصغر، فمن يدري أنه أصغر، من يعلم، يمكن يكون أكبر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، معناه وفي رواية فقد كفر وأشرك، كفر وأشرك جميع رواية أنها بالأو، يعني من كان من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذه رواية. الرواية الثانية من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أيضا كفر وأشرك، الواو والعطف، الواو والعطف، فمعناه أنه كفر ومعناه أنه أشرك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا يمين غموس كاذب، أحب إلي من أحلف بغيرك صادق، أحب إلي من أحلف بغيره صادق، ليش؟ لأن الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك وقد يكون أكبر، وأما الحلف بالله كاذب فهو يمين غموس تكفر، الحلف بغير الله تكفرها الطاعات وغيره، لكن الحلف بغير الله شرك أكبر، وهذا من فقهه رضي الله عنه، من فقهه الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله ولو كاذب فإنه معصية، لكن الشرك هو معصية، الشرك أعوذ بالله قد يخرج من الإسلام، ولهذا بعض الناس يلبس عليه الشيطان نعوذ بالله، قال لا ربك لا تحلفه، ربنا عظموه لا تحلفهم باسمه، احلف بفلان وحلف عيونك وببوك وبفلان وكذا، احلف بغير الله احسن لك منه، دعوا الله لا تحلفون به، لا تحلفون به، لأن الله يقول لا تجعل الله عرضة لا اسمع، ولا تجعل الله عرضة، شوف كيف يلبس إبليس على الناس، قل احلف بالله ولو كاذب ما يخالف، استحلف بربك ولو كاذب، ولا تحلف بغيره وصادقا لكنه شرك، تحلف بغير صادق لكنه شرك أكبر، شرك أكبر يخرجك من الإسلام. قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة بنت بقيلة نعم وعبد الرحمن بن سمرة والحديث حسن صحيح أن الرسول نهى عمر ونهى الأمة، نهى أمة محمد بكاملها أن يحلف بغير الله سواء بالكعبة أو بعيونك أو بأبيك أو بأي شيء أو بالأمانة، كل هذا شرك، كل هذا شرك، فإذا حلفت معظم فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر، وقد يقول يؤول إلى الأكبر، قد يؤول الأصغر إلى الأكبر، من يدري. نعم. قال أبو عبيد معنى قوله ولا أثر أي لم أثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيره، يعني لم يأثره، لم يذكره عن غيره، ما نقله عن غيره ولا عن نفسه، ترى من يوم نهاه الرسول خلاص لا ذاكرا عن نفسه ولا آثرا ولا ناقلا عن غيره، ولكن كن حتى بالنبي، يقول بالنبي فلان، بالنبي تعطني كذا وكذا، هذا شرك أيضا، لأن حرف الباء هذه من الأيمان، من حروف اليمين، الواو والباء والتاء من حروف الأيمان، فإذا قلت بالنبي فقد حلفت بالنبي وحلفت بغير الله، حتى بالنبي الحلف به شرك، الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام شرك، بالنبي أو بالرسول أو بغير هذا شرك شرك، وقد يؤول إلى الأكبر، إن كنت معظم للرسول في هذا اليمين وحلفت بالرسول معظما للرسول في هذا اليمين فهو شرك أكبر يخرجك من الإسلام. فلا يحلف أحد بغير الله، لا يحلف أحد يريد الجنة بغير الله، لا تحلف بغير الله وأنت تريد وأنت مؤمن وتريد رحمة الله وعفوه وكرامته وجنته، لا تحلف إلا بربك تعالى وتقدس بواحد من أسمائه الحسنى، أما بصفة من صفاته أو بأسمائه الحسنى احلف بواحد منها، وإذا حنت كفر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن عبيد الله بن عمر العمري الكبير أو المصغر اسم الكبير في الحديث قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر والحديث الأول عن سالم عن ابن عمر يعني أن سالم ونافع تتابعا في نقل الحديث عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إن الله ينهاكم أن تحلفوا تشركوا بأن تحلفوا أن تحلفوا بآبائكم يعني لا تحلف بأبيك ولا تحلف بغير أبيك ولا تحلف إلا بالله وحده لا شريك له لا تحلف إلا بالله والحلف بالله كما تقدم ينقسم إلى ثلاث أقسام حلف جزمت عليه بشيء الإنسان وتجزم أن هذا لك أو مه لك هذا عقد يمينك إذا حنت تكفر لعشرة مساكين تكفر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تصوم ثلاثة أيام الحلف الثاني حلف لغو لا شيء فيه لأن الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم والله تدخل قبلي والله تأخذ الماء قبلي تشرب قبلي والله تأخذ الشاهي قبلي والله تعمل هذا والله تجلس في مكاني هذا والله هذا لغو لا شيء فيه لأنك ما تريد فيه أن تقطع حق من حقوق الناس ما في حقوق تقطعها ولا في حاجة عادي والله تفعل والله تذكر والله تترك وتركه أحسن لكن الله لا يؤاخذكم به لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الحلف الثالث حلف تجعل الله عرضة ليمينك الإنسان حلفت أنك لا تكسر رحمك أو لا تسلم على أخيك أو أنك لا تصلح بين الناس فهذا أنهاك ربك تعالى وتقدس أن تلتزم هذا اليمين وأن تجعله عرضة لك بأن لا تبر ولديك ولا تصل رحمك ولا تصالح زوجتك مثلا أو لا تصلح بين الناس لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتسقطوا وتصلحوا بين تبروا وتسقطوا وتصلحوا بين الناس فالأيمان ثلاثة يمين عقدت يمينك عليه وحلفت على أن هذا الشيء لك أو هذا الشيء ما هو لفلان هذا ينعقد اليمين وإذا حنت لابد من الكفارة أما الثاني فهو له لا تؤاخذ عليه الإنسان الثالث لا إذا حلفت فلا تجعل الله عرضة اليمين تقول أنا حلف نقول لك حتى ولو حلف كفر واذهب إلى الخير وبر وافعل القسط واصفح بين الناس نعم يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حسن صحيح كحديثه الأول الحديث الأول السند الأول هو والسند الثاني هو نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال إن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي يعني شرك أصغر تقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا سعد بن عبيدة قال إن ابن عمر يقول لا قال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال لا تحلفوا بآبائكم لا تحلف بالكعبة ولا تحلف بغير الله فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفي رواية فقد كفر وأشرك كفر وشرك كفر وشرك يقول الترمذي رحمه الله يعلل لنا هذا يهون مسائل في كلام بعضهم لكن لا يقبل. الرسول قال كفر أو أشرك أو كفر وأشرك جميع، فهذا على ما هي عليه. الحديث على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أو كفر أو أشرك واحد منهم، فنقول أنه كافر وإلا نقول مشرك، أو نقول مشرك كافر جميع كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التأويلات وما عداها فهذا كله مما يقلل معنى الحديث، لكننا لا نقبله لأن حديث عمر في أول الإسلام وعمر جاهل في هذا ووجهه الرسول فتوجه خلاص وانتهى من هذا ولا عاد قاله مرة ثانية. الحجة لو أن عمر قاله مرة ثانية وقال الرسول انهاكم عن كذا وسكت عليه، لكن مدام الرسول وجهه وتوجه ولا عادها عمر رضي الله عنه ما لفهم في حجة، ما في حجة لأحد أن يقول حلف بغير الله ليس بكفر ولا شرك، لا حجة فيه. الحديث لا من كفر أو أشرك أو كفر أو أشرك فهذا قائم بذاته، لا حجة في حديث عمر فيه لأن الرسول وجه عمر لأول مرة فتوجه عمر ولم يقلها لا آذرا ولا ذاكرا. فلو قالها عمر وقال له الرسول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بسكت على هذا نعم في حجة، لكن مدام في الأول في أول مرة ووجهه ونهى فانتهى ووجهه فتوجه ما في حجة لأحد. وأما حديث اللات والعزة فهذا أيضا ككلام عمر، يقوله إنسان مثلا جاهل ما يدري ويقال والله اللات والعزة أو شيء من هذا، يقول لا إله إلا الله ليطرد الشرك بالتوحيد، ليطرد الشرك بالتوحيد، فإن لم يقلها أو قالها بعد مرة ثانية بعد توجيهه فإنه أيضا كافر أو مشرك. إذا وجه أو نبه أنها ما يجوز أن تحلف باللات ولا يجوز أن تحلف بالعزة وعاد هذا مرة ثانية فقد كفر أو أشرك. نعم نعم. وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، ليس بالتغليظ بل هو على بابه، بل هو على باب كفر أو شرك أو كفر وشرك سواء بسواء، ليس على التغليظ لأن كلام الرسول لعمر قاله لأول مرة لعمر وانتهى عمر رضي الله عنه، ولا قالها ثانية ولا نهاه الرسول ثانية، توجه وجهه فتوجه نهاه فانتهى خلاص انتهى. ومن قال واللات والعزة فإنه ثم يقول لا إله إلا الله فإنها تأتي كلمة التوحيد وتكفر اللات والعزة حتى لو كان كافرا أو مشرك تكفرها، إذا قال لا إله إلا الله فالكلمة نفى ما يقول وهو نفي اللات والعزة، فلا إله غير الله تعالى وتقدس. وإذا قالها إنسان من أول مرة وأعادها فإنه يكفر أو يشرك. نعم. قال الرياء شرك، الرياء شرك أصغر لا شك في هذا، إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فالرياء من الشرك وإن كان أكبر من الشرك الأصغر، لكن الرياء شرك أصغر لآية الكهف، لآية آخر سورة الكهف، لأن ما ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الشرك الأصغر لا شك في هذا، وبعض العلماء يحمله على الأكبر، لا تشرك الإنسان لا أكبر ولا أصغر بربك تعالى وتقدس، لا تشرك بربك لا شرك أصغر ولا شرك أكبر. نعم من الأشك أن الشرك الأصغر لا يغفر، الشرك الأصغر لا يغفر لأنه داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا داخل في عمومه ولا مخصص للعموم ولا آية ولا حديث يخصص العموم. إن الله آيتين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وآية والآية الأخرى في آخر النساء ومن إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، آيتين في سورة النساء تعم الشرك الأصغر والأكبر ولا مخصص للعموم. ومن تأول أو قال هذا كذا أو للتغليظ أو شيء نقول له حتى يأتينا دليل من كتاب الله أو سنة الرسول وخصصه، وإلا فالاجتهادات والاقتراحات والتأويلات لا تقبل. ربنا تعالى وتقدس عمم الشرك أصغره وأكبره كفره. نعم الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة، هذا صحيح، لأن الشرك الأكبر يخلد في النار ويخرج من الإسلام ويخلد في نار جهنم وإلى آخره، أربعة أحكام للشرك الأكبر. الأصغر يجتمع مع الأكبر بعدم الغفران أنه لا يغفر. باب ما جاء في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. قال رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة ان تمشي الى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ان الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس وحديث انس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا نذرت امرأة ان تمشي فلتركب ولتهدي شاته. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب من حلف بأن يمشي إلى الكعبة ما أن يحج إلى الكعبة ماشيا ما يركب بل يمشي على رجوله لكنه ما يستطيع, ما الذي يفعل؟ يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن نعم محمد العفار بن محمد العفار قال حدثنا عمرو بن عاصم بن عاصم قال عن عمران القطان عن عمران القطان قال حدثنا حميد عن أنس حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة نذرت أن تحج البيت على رجولها لكنها ما تستطيع, من العراق أو من الشام تجي تحج على رجولها ما تستطيع, فأمرها الرسول أن تركب وأن تكفر عن يمينها. أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تركب وأن تكفر عن يمينها, لا شك لأن الإنسان الشيء اللي ما يستطيعه وقد حلف أو نذر فإنه يكفر عن يمينه ولا يحرقه ربه تعالى وتقدس. الله ما يفعل بعذابك لنفسك, وش يفعل وش ينفع ربك عذابك لنفسك؟ ما يهون الله شيء ولا ينفع عند ربك, ما ينفع بشيء. ربك ما أمرك بتعذيب نفسك, الله غني عن تعذيب هذا نفسه, فلا تعذب نفسك لله علي. أو تقول إن أنا بحج ماشي أفعل ماشي, هذا كله لا يجوز. أولا لأنك حلفت على شيء لا تقدر ولا تستطيعه, وثانيا أنك تركب وتكفر كفارة يمين, يمينك سواء كان نذر أو يمين أو شيء من هذا. لو نذرت أن لا أحج على البيت, لو ما قلت لله علي, لو قلت أن أحج إلى البيت ماشيا, فإن عقد صار نذرا ولك أن تركب الإنسان وتكفر عن يمينك. والشاهد أن كل شيء يقول إلى أن تشكي نفسك الإنسان, فربك غني عن شقاء نفسك, فربك غني عن عملك هذا وعن تعذيبك لنفسك وشقائك لنفسك, ربك غني تعالى وتقدس, فلا تفعل, بل افعل الشيء اللي ما في حرج عليه وكفر عن يمينك الإنسان أو عن نذرك, كفر عن نذرك أو كفر عن يمينك, وربك غني عنك وعن شقائك لنفسك. ما ينتفع الله بشقائك منك, وش يفعل ربك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أمتكم أو بتعذيبكم أنفسكم, لا بعذابكم هو ولا بتعذيبكم أنفسكم, ما ينفع عند الله تعالى وتقدس إلا الشيء الخالص لوجهه تعالى. فالإنسان إذا نذر أو حلف أن يفعل شيء لا يستطيعه فإنه كفر كفارة يمين ولا يؤخذه الله تعالى وتقدس, كفارة يمين كافيتك الإنسان ولا تفعل. والعجيبة والغريبة من النكت اللي نسمع في زماننا أن امرأة قالت لزوجها أو لأختها أو لأخيها أن حلف إن كلمتك أنت أو أختك أو كذا إن كلمتك فإنها تحرم علي مكة كما تحرم على اليهود. انظر, هذه أول مرة أسمعها أنا في حياتي, امرأة تقول إن هتحرم علي مكة إن كلمتك كما تحرم على اليهود. ما الكفارة في هذا وما الحكم في هذا وما الفعل؟ هذه عندي أنا مثل اللات والعزة توحد رب العالمين وترجع إلى ربها تعالى وتقدس وتتوب وتهلل وتعمل التوحيد وتتصدق عن كلمة هذه, ولا هذه جريمة؟ جريمة نعوذ بالله, تحرم علي مكة كما تحرم على اليهود. إن كلمتك لازم تبي تكلمين, ضروري تبي تكلمين زوجك أو أختك أو أخوك أو شيء من ضروري, فمعناه أنك يهودية ما تدخلين مكة. هذا معناه من يقول الإنسان وأن أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا وكذا, فهذا معناه أنه يرجع إلى التوحيد ويتوب إلى الله تعالى وتقدس ويتصدق عما فعل لأنها جريمة, صدق عما فعل. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر الجهني نعم وابن عباس يقول والحديث حسن صحيح نعم غريب من هذا الوجه, لكنه غريب من هذا السند, من هذا الوجه يعني من طريق هذا السند. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه يرجع إلى كفارة اليمين بالشيء اللي ما يستطيعه, شيء نذرت نذرا أو حلفت يمينا على شيء لا تستطيعه فإنك تكفر كفارة يمين ولا يؤاخذك ربك تعالى وتقدس, عطفا عليك يا ابن آدم ومنة عليك وكرما لك يا ابن آدم أنك ترجع إلى كفارة يمين ولا شيء عليك. نعم. قالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب وتهدي شاد. قالوا إذا نذرت امرأة أن تحج البيت فإنها تركب وتهدي شات، لكن هدي الشات هذا لم يرد في الحديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي. قال: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال: فأمره أن يركب. قال أبو عيسى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: بابه تابع للباب. حدثنا أبو موسى العنزي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل عن ثابت البناني، كلاهما من طبقة واحدة، واحد يروي عن الثاني، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه. قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشيخ كبير شيبة يهادى بين اثنين، ولده ماسكين يد واليد الثاني ماسكين يد وماسكينه لا يطيح وهو يتهادى يهز كذا. قال: ما له هذا؟ قالوا: نذر أو حلف أنه يحج ماشي. قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، قولوا له يركب، قولوا له يركب ويكفر كفارة يمين، وربنا غني عن تعذيب هذا نفسه، مش ربك ما يفعل بهذا، يعذب نفسه ما يفعل به. إن الله لا يمل حتى تملوا، لأن الله يقبل عملك الصالح حتى تعجز أنت، ولا يمكن أن تعمل شيء ما تقدره الإنسان، فإذا عجزت ولا قدرت فإن ربك تعالى وتقدس رحيم ودود. قال لك أركب، وقال لك حج يا ابني، أركب وحج أنا، وقال لك كفر عن يمينك في الشيء اللي ما تستطيعه. كل هذا منه وفضل وكرم لرب من رب العالمين لعباده، فما يفعل الله بتعذيبنا أنفسنا؟ إيش يفعل؟ تعذب نفسك إنسى، تطوف الليل والنهار، وإلا تندر أنك تفعل كذا وأنت ما تستطيعه. ربك غني عن هذا كله، فاركب ولا تطوف إلا ما تستطيع، ولا تصلي صلوات كثيرة ما تستطيعها، ولا تصوم صيام يشد عليك الإنسان، ربك ما كلفك هذا، أنت فرض عليك فرائض وحد حدودا، وقال لك إنه يحبك إذا إنك عملت نوافل، لكن انتبه أن تعذب نفسك في هذه النوافل، فإن ربك تعالى يتقدس لا يمل حتى تمل أنت، فإذا مليت أنت وسكت فكفت الملائكة عن كتابة عليك ولك، فأنت افعل شيء ما يعجزك ولا تمل منه ولا تتعب الإنسان، افعل طول عمرك بشيء يأتيك يوم القيامة كبير وأنت فعلت صغير. كل شيء تفعله وتدوم عليه في حياتك وفي شبابك وتدوم عليه حتى في الشيخوخة، هذا أحب إلى الله، أحب العمل إلى الله أدومه. فلا تعذب نفسك بأشياء لا تقدرها، ولا تعذب نفسك بأشياء أنت شباب وتفعله أنا بقوة وبفعل كذا وبفعل كذا وبصوم وبطوف وبأعتمر وبحج على رجولي وبفعل وبفعل، لكن إذا كبرت عجزت عن هذا، ما أنت ملزوم بهذا الإنسان. افعل فعل تقدر تعمله إذا شخت، إذا كبرت وطعنت السن تقدر تعمله، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص ندم ندما كثير، وقال: يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، يا ليتني قبلت رخصة الرسول، ندم. ليش؟ لأنه لما كبر ما استطاع يصوم يوم يفطر يوم، ما استطاع، ولا استطاع يقوم الليل ثلث الليل ويترك الثلث، ما استطاع. معنى هذا أن العمل المديم ولو كان قليلا أفضل عند الله تعالى وتقدس. أنت شباب اعمل هذا العمل حتى ولو كبر سنك، هذا العمل ما يعجزك. ركعات في الليل، ركعات في النهار، صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام بدلها، ورمضان عاد على الأمة كلها، وست من شوال إن استطعت وإن ما تستطع صومها، لأن مالك يكرهها أيضا، يقول: أخاف الناس يتبعونها رمضان يحسبونها من رمضان. وهذا تعليل صحيح، تعليل مالك تعليل صحيح، لأن العوام إذا أفطروا من الست قالوا: تعال صيام الأبرار، صيام عيد الأبرار، وش هو الأبرار؟ واللي ما صام ما هو من الأبرار، من يقول الكلام هذا؟ فمالك تعليله صحيح، تعليل مالك أن الناس أخشى أن يظنون أن الست تابعة لشوال لرمضان، ويجعلون أبرار وما أبرار، مثل كثير من الناس اليوم يقول: ليه ما يسجدون؟ السجدة ما هي من الصلوات، ليش ما يسجد ليلة الجمعة؟ ليش؟ طيب الرسول ما سجد إيه؟ الرسول سجد مرة وترك ثلاث مرات، يسجد مرة ويترك أربع مرات، يسجد مرة ويترك سبع مرات، تبي كل جمعة يسجد ليش؟ قال لا هذا من السنن، وهذه يعني يظنون أنها مفروضة، ليلة الجمعة لازم تسجد، فجر الجمعة لازم، يقول هذه ركعة ثالثة عند بعض العوام، يقول هذه ركعة ثالثة تركها تبطل الصلاة. سبحان الله سبحان الله، إلى هذا. ولهذا تجد العلماء يكرهون الأشياء التي يرى العوام أنها من العبادات وهي ليست من العبادات، استدامتها ليست من العبادات. الشاهد أن الإنسان ينظر إلى نفسه في شبابه بالشيء اللي يقدر عليه، تستطيعه يا الإنسان في شبابك الآن وفي شيخ أختك الكبير، افعله اعمله دائم دم عليه، وربك يحبك على هذا العمل ولو قل. أما الشيء الذي تفعله في شبابك وتعجز فهذا تذم عليه ويكتب عليك سيئنا. باب في كراهية النذر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستعد أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهة النذر، أنك تنذر الإنسان حكمه الكراهة، حكم النذر، حكم أن تنذر، إذا سئلت ما حكم النذر؟ إذا نذرت تقول مكروه. كيف مكروه وأنا أفعل طاعة؟ تقول نعم مكروه، ابتداؤه مكروه، لكن إذا فعلته ونذرت أوف بنذرك، فإن الوفى به لك أجر عند الله تعالى وتقدم، لكن ابتداء النذر مكروه، وإنما يستخرج به من مال البخيل. النذر يستخرج به من مال البخيل، تجد كثير من الأغنياء بخيل شديد شحيح بماله، يشحده الفقراء، يسأله المساكين، يسأله هذا ما يعطي، لكن الله يبتليه في شيء فينذر لله علي أن أذبح ناقة للفقراء أو عشرة أكبش عشرة من الغنم خرجها أوزعها، هذا لو سئل أعطني فلان لوجهه يقول لا، لكن انظر ربك يبتليه بشيء ويخرج منه النذر علشان يتصدق على الناس رغم أمره، وإنما يستخرج به من مال البخيل، بخيل وشحيح لكنه ما يعطي الناس شيء لأنه أمواله كثيرة، لكن يشحذونه الناس يسألونه الناس ما يعطي، لكن يبتليها الله ببلوى تعالى وتقدس، ثم يخرج ينذر أنه يعطي خمسة عشر من الغنم أو عشرين أو يعطي ناقة أو يعطي خويدة ينحر جزور أو شيء من هذا، يستخرج به من مال البخيل، غني ولكنه بخيل شحيح، يأتيه الناس يشحذونه ما يعطيهم، لكن يبتليه الله حتى ينذر، فإذا نذر وفى بنذره، إن كان مؤمن وفى بنذره ولو كان بخيلا، أخرج ناقة أخرج كبش أخرج عشرة خمسة من النوق إلى آخره وفى بها، وإذا وفى بها فإنه يؤجر لا شك في هذا. إذا النذر حكمه مكروه، حكمه مكروه كراهة، إنما يستخرج به من مال البخيل، ولا في الحكم مكروه، لكن لو نذر على أنه مكروه، لو نذر وجب عليه الوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يجب عليه الوفاء، وإذا وفى بنذره وفعل ما سماه فإنه يؤجر على هذا وله ثواب عظيم عند الله تعالى وتقدس، وإن كان الأصل مكروه. نعم. يقول الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. يقول لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، يقول إن شف الله مريض يعني بيشفي مريضك إلى نذر؟ لا، لكن إذا شف الله مريضك وشيء قضى وقدر، أتى بعد نذرك وشف الله مريضك أو رد غائبك أو نجح أولادك أو أعطاك رزق أو أعطاك أولاد بعدما أنت عقيم أعطاك أولاد ونذرت هذا النذر، فإنك تخرج هذا النذر لأن الله أمر بالوفاء ومدح الذين يوفون. نعم. وإنما يستخرج به من الغني، البخيل الغني يستخرج به من مال البخيل فينذر ليخرج من ماله للفقراء والمساكين. نعم. قال أبو عيسى خطاب عن ابن عمر. يقول بعيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عمر. والحديث حسن صحيح، يعني حديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغني من القدر شيئا، لا شك في هذا. نذرت أن الله يشفي مريضك أنك تفعل كذا وكذا، قد يشفى وقد لا يشفى، من يدري، ما يرد شيء من القضاء. لكن لو أراد الله، لو أنه مكتوب في الأزل أو بالقضاء أنه يتعافى مريضك وأنت نذرت، فهذا نذر الله الذي قضاه أيضا. النذر يقال إنه من القضاء والقدر أيضا، لكنه لا يرد شيئا من القضاء. لكن إذا نذرت وسميت فأخرج المسمى، ضروري أن تخرج المسمى وتفعل المسمى، سواء عبادات أو مثلا كباش أو نوق أو شيء، أو عبادة صوم أو صلاة أو حج أو شيء من هذا، افعل ما تستطيعه الإنسان إذا نذرت. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كره النذر. يقول والعمل على هذا عند كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم كرهوا النذر، أن الإنسان لا ينذر لأنه مكروه، حكمه كراهة مكروه. لكن لو نذرت وأديت الكار ووفيت بنذرك وفعلت ما سميت فإن لك أجر عند الله تعالى وتقدس، ولو أن الأصل مكروه. نعم. قال عبد الله بن مبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، يعني أنه مكروه في الطاعة والمعصية، وإن كان نذر المعصية حرام، بعض الناس يترقى إلى أنه حرام، لكن نذر الطاعة مكروه. لكن إذا جاءك ما نذرت عليه أو حقق الله لك ما نذرت عليه فأوفي بنذرك إذا كان مسمى، وإن لم يكن مسمى فإنك تصدق على 10 مساكين أو تكتوهم. صدق على 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أنت تأكل رز عند أهلك أو تأكل مثلا دجاج كذا أو تأكل كذا، فأطعم المساكين 10 من أوسط من شيء اللي تطعمه أنت وأهلك، اللي تأكله أنت وأهلك. ولهذا كثير من الناس من العلماء يرون أن المطبوخ أفضل، تطبخ طعام تحطه بلحم وتجي تعزم عليه 10 أو 5 و5 أو على زي كيفك، أو تشتري ثياب ملابس بشماغ مشماغ وثوب وتعطيه 10 من الفقراء، جائز هذا ولا هذا؟ الشاهد أنه لا يرد القضاء ولا يرد القدر، لكن قد يصير من القضاء هو النذر، قد يكون النذر أيضا من القضاء. إن أعطاني الله ولد أو أعطاني مولود أو رد غائب أو نجح فلله علي أن أذبح كبش، اذبح الكبش إذا أعطاك الله ما نذرت عليه قضاء وقدرا، وافق القضاء وقدر أن الله يشفي هذا الرجل فأنت أوفي بنذرك، اذبح الكبش. نعم. هذا يقول ابن المبارك يشرح لنا أن النذر بالطاعة وسميته أوفي به وتؤجر على هذا إن شاء الله، لا شك في هذا، ولو كان الأصل مكروه. أما معصية فهو حرام، نذر المعصية حرام وتذهب إلى كفارة يمين. نعم. باب ما جاء في وفاء النذر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال أوف بنذرك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابن عباس وحديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر وعليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في وفاء النذر. في الوفاء بالنذر، باب ما جاء في الوفاء بالنذر. نذر الإنسان فإنه يفي به، إذا كان صلاة يصلي، وإن كان طواف يطوف، وإن كان صوم يصوم، وإن كان مسمى فليفعل المسمى، غنم ولا إبل ولا غيرها، إن كان مسمى فليفعل المسمى، وإذا لم يكن مسمى فعليه كفارة يمين 10 مساكين كسوة أو إطعام، أو يصوم 3 أيام إذا لم يجد لا هذا ولا هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن نعم عن أبيه عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف وهو مشرك قبل الإسلام أن يعتكف ليلة في المسجد، ولما أسلم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنه نذر أن يعتكف في المسجد ليلة، قال أوفي بنذرك أوفي بنذرك، ادخل من يوم يطلع الفجر ولا تخرج من المسجد، ادخل من يوم تغرب الشمس ولا تطلع من المسجد إلا بعد طلوع الفجر، اطلع من يوم تغرب الشمس، ادخل معتكفك عند غروب الشمس ولا تطلع من معتكفك إلا عند طلوع الفجر. إذا طلع الفجر الذي يحرم الأكل والشرب في رمضان اخرج منه، صلى الفجر واطلع، اطلع من معتكفك. فأمره الرسول بالوفاء بنذره ولو كان نذره مشركا. السؤال هنا إذا كان مشرك ونذر أن يفعل شيء ثم بعد ذلك أسلم، فهل يفعله؟ أو إذا لم يفعله فهل عليه كفارة؟ تقول لا، إذا كان نذره وهو كافر فلا كفارة عليه، ما يرجع إلى الكفارة. تقول إذا عجز عنه يرجع إلى الكفارة، ما يرجع إلى الكفارة وهو نذر مشرك. لكن إذا كان طاعة أما صلوات وإلا صوم وإلا شيء فإنه يفعله إذا أسلم. إذا أسلم وقد فعل شيء، نذر شيئا وهو بالكفر، فإنه أسلم حينئذ يفعل ما سماه طواف وإلا اعتكاف وإلا صلوات وإلا شيء من هذا يجوز. لكن لو عجز عن هذا أو ما سمى شيء ونذره مشرك ولا سمى شيء ثم أسلم، فهل تجب عليه الكفارة؟ تقول لا، لأن أصل النذر نذره وهو لم يجب عليه شيء، ما آمن بأصل الإسلام حتى يطالب بكفارة. الشاهد أن المسلم إذا نذر أن يعتكف فليعتكف من طلوع الفجر، من غروب الشمس إذا كان ليلة، من طلوع غروب الشمس إلى طلوع الفجر الذي يحرم أكل في رمضان. وإذا كان نهارا قال يوم، فإنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إذا كان نهارا. وأما الخلاف الذي ذكره الترمذي رحمه الله وأن الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم فهذا مردود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 من شوال، اعتكف 10 أيام من شوال قضاء لعشرة لم يعتكفها، لأنه رأى أخبية لنسائه في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، رأى أخبية هذه بنت خبة وهذه بنت خبة وهذه بنت من زوجاته، فخرج عليه السلام ولم يعتكف تلك السنة، لكنه قضاها في شوال. شوال ما هو محل صوم، شوال ما هو محل صوم، وإن كان مالك رحمه الله يكره الاعتكاف إلا في الصوم، لكن الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم وأظن الشافعي معهم الثوري يقولون الاعتكاف حتى ولو بلا صوم، جائز الاعتكاف ولو بلا صوم. نعم. قال أبو عيسى الباب عن عبد الله بن عمر وابن عباس. نقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابن عباس أنه إذا نذر وهو مشرك فليفي بنذره، إذا كان النذر طاعة ونذره مشرك ثم أسلم فإنه يفي بنذره. والحديث حسن صحيح، حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد فقال للرسول إنه نذر وهو مشرك وانعقد هذا النذر، الآن أسلم فليوفي بنذره، إذا كان طاعة قال الرسول نعم أوفي بنذرك، أدخل من غروب الشمس ولا تخرج حتى تصل الفجر. نعم. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قال إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. نقول وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث ومن الصحابة وغيرهم أن الإنسان إذا نذر وهو كافر أو مشرك ثم أسلم فإنه يفي بنذره إذا كان طاعة، لله علي أن أطوف بالبيت، لله علي أن أصوم، لله علي فعل ثم أسلم فإنه يفي بنذره. قال وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بالصوم. يقول الترمذي وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا مردود لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 من شوال غير صائم ولم يصم، شوال ما في صيام، واعتكف 10 من شوال عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، اعتكف 10 من شوال وهو لم يصم، ما صام شوال. نعم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يجب على نفسه صوما. وقال آخرون ليس على المعتكف صوم إلا أن يجبه على نفسه، إذا نذر أن سأعتكف ليلة أو يوم أو أعتكف يومين أو ثلاثة وأصومهن فلا مانع، يصوم ويعتكف ما هو، لأنه أوجبها على نفسه، أوجب هذا الشيء على نفسه. والنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه من صيام فإن وليه لو مات يقضيه عنه، النذر لو نذر أن لله علي صوم 10 أيام ثم مات فإن ولي يقضيه عنه، أما الصلاة وغيرها فلا، إلا إذا سمى نذره نذره وسمى نذره فإنه يخرج من تركته. إذا سمى نذره وأنه طعام للمساكين أما نحر أو كذا فإنه يوفى بنذره من تركته، حتى لو مات يخرج وليه من تركته من عن نذره، لأن حقوق الله تعالى وتقدس فحقوق الآدميين يحاص بحقوق، حتى لو قل المال، لو قل المال وراه ديون للناس وديون لرب العالمين تحاص ديون حق الله وحق الناس تحاص، تجعل مثلا مسألة بدلا من تكون 6 تجعل 9، بدلا من 9 تجعل 12، ويوفى حق الله وحق الناس سواء. احتجوا بحديث عمر وهو قول أحمد وإسحاق أن الاعتكاف لا دخل له في الصيام إلا إذا قرنت بالاعتكاف الصوم فإنك تصوم حينئذ. إذا قرنت باعتكافك لله علي أن أعتكف يومين أو 3 وأصومهن فإنها يلزمك أن تعتكف وأن تصوم أيضا. نعم. باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما كان يحلف به النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وعبد الله بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول في حلفه لا ومقلب القلوب، وأحيانا يقول لا والذي نفسي بيده، هذا حلف الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. أما يحلف بربه تعالى وتقدس لا والذي نفسي بيده أو لا ومقلب القلوب، هذه أيمانه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحلف لا والذي نفسي بيده أو يقول لا ومقلب القلوب، كلها أثرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه أيمانه عليه الصلاة والسلام. لكن لو حلف الإنسان لا والله، لو قال لا والله أو قال والله لأفعلن كذا وكذا أو رب الكعبة أو رب العالمين أو رب المصحف أو كلامه المصحف، فكلامه صفة من صفاته، لو حلف بالمصحف فالمصحف صفة من صفات الله تكلم به، وكلامه صفة من صفاته، وكلامه اللي بين يدينا هذا، لو حلفت بالمصحف انعقد يمينك لأنه صفة من صفات رب العالمين، كلامه أزليا صفة من صفات منه، آحاده أزلية وآحاده أصله أزلي مع رب العالمين، ولكن أنواعه نوعه وأصله أزلي ولكن آحاده يتجدد، لقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني حادث كلام به وحادث إنزاله، وأتانا القرآن طبقة عن طبقة، تكلم الله به تعالى وتقدس، أسمعه جبريل وجبريل أسمعه محمد ومحمد أسمعه الصحابة، وأتانا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، تلاوة لا تعمق فيها ولا إهمال، لا تفريط ولا إفراط، وسط شريعتنا، وسط لا تفريط وتعمق وتطويل وتعمق في الألفاظ وغيرها ولا إهمال حروف، أخرج الحروف من مخارجها، وهذا هو التجويد الذي أمر الرسول به، التجويد، ومدح عليه أبو موسى الأشعري ومدح عليه عبد الله بن مسعود أنه تخرج الحروف من مخارجها، فإذا خرجت القرآن من مخارجه والحروف من مخارجه فهذا هو التلاوة التي يقبلها الله عنك ويرضى عنك. ولهذا يقال في الدعاء: اللهم ارزقنا حق تلاوتك على الوجه الذي يرضيك عنا. ما هو الوجه الذي يرضي ربنا عنا في التلاوة؟ تقول لا، التلاوة وسط، لا تعمق ولا إهمال، وسط، الشريعة وسط، والدين وسط، فالف التعمق والغلو في القراءة لا يجوز وقد لا تقبل، والإهمال، إهمال الحروف والدننة وإهمال الحروف وهذا كهذا الشعر لا يقبل أيضا، فالهذك هذا الشعر لا يقبل، والتعمق والغلو في القرآن لا يقبل. إذن فلا بد من اتباع الشريعة، وهي الوسط، الشريعة وسط، لا مع هذولا ولا مع هذولا. اقرأ القرآن وتأمله وانظر ما لماذا نزل، وانظر ما الذي يأمرك به وما الذي ينهاك عنه، ولا تتعمق ولا تتكلف ولا تمد مدا ما نزل، ولا تمد تجيب واوات ونونات ما نزلت أيضا. اقرأ قراءة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد وصلنا طبقة عن طبقة وجيل عن جيل إلى يومنا هذا. ومن كان معه إجازة يقول أنا عندي إجازة من شيخ القراء، إجازة في القرآن بعد، حتى القرآن فيه إجازة. حنا قد نتساهل في إجازة الحديث عن بخاري ومسلم، تقول معي إجازة فلان بن فلان عن فلان بن فلان، حتى تصل مثلا البخاري 15 قرن أو إلى مسلم أو شيء من هذا، قد نتجاوز عن هذا. لكن قرآن أيضا إجازة، حتى قرأ فلان وقرأته على فلان وفلان عن النبي عن جبريل عن الله، هذا شيء هذا بدعة، لا شك أنه من المبتدعات ومن الذي أحدثت في هذه الأزمان نعوذ بالله، لا شك أنه بدعة. سمعه محمد من جبريل وجبريل سمعه من الله، أن نقول الله تكلم به، لا اسمعه جبريل، وجبريل اسمعه محمد، ومحمد اسمعه الصحابة، والصحابة اسمعوه التابعين، ووصل إلينا بالتواتر طبقة، ما هو شيخي وشيخي وشيخي، طبقة عن طبقة وجيل عن جيل، حتى وصل إلينا بالتواتر جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة. ومن قال لا أنا بأخذ عن مشايخي فهذا مبتدع، لا شك في هذا، مبتدع، تأخذ عن مشايخه أو ما تأخذ عن مشايخه. نتجاوز عن الحديث، تقول بصل إلى البخاري ومسلم 15 قرن، مع أن حتى الحديث برضه قد نلومكم في هذا، لأن الإجازات كلها مبتدعة، الصحابة ما كان عندهم إجازة، والتابعين ما كان عندهم إجازات ولا شيء، وقد يكون في مشايخه مشرك، وقد يكون في مشايخه معتزلي، وقد يكون صوفي، وقد يكون جهمي، من يدري، وأنت تأخذ هذا وهذا. فالشاهد قد نغتفر إجازة الحديث، لكن القرآن لا، القرآن بدعة في بدعة في بدعة، لا بد أن تقول أن الله تكلم به تعالى وتقدس، أسمعه جبريل وجبريل أسمعه محمد ومحمد أسمعه الصحابة، غضا طريا رطبا، والصحابة أسمعه التابعين، ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل إلى اليوم. وصل إلينا طبقات، ما هو عن شيخي وشيخي وشيخي، وصل طبقات جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة بالتواتر، لم ينفرد فيه واحد، طبقة طبقة كاملة جيل عن جيل، انقرض الجيل اللي قبلنا وأتى القرآن إلينا هذا، ونحن نعطيها الجيل اللي بعدنا، وهكذا حتى تقوم الساعة، وهو طبقة عن طبقة وجيل عن جيل، يأخذها الأبناء عن الآباء، يرثه الأبناء عن الآباء، كما هو شريعة وسط، لا إهمال لا تفريط ولا إفراط، لا إفراط أن تفرط الإنسان وتهذ هذا الشعر، ولا أيضا تفريط بأن تغلو وتقرأ قراءات لم ترد. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون الله تعالى وتقدس، والتابعون وتبع الأتباع والأولياء الصالحين، اللهم ارزقنا حق حق تلاوته، اللهم ارزقنا حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنه، على الوجه يا ربي الذي يرضيك عنا. فاطلب ربك أن تقرأ القرآن على الوجه اللي يرضيه تعالى وتضح، علشان تثاب تثاب على قراءتك، ولا فلا ثواب لك. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله: باب القرض، وشرع دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به، أي المال ويرد بدله له. يقول الشارح رحمه الله أحمد بن النجار، وهو من القرن العاشر أو قبل العاشر بقليل، يعني من العاشر والحادي عشر سوا، يقول أن القرض رفاق بين الناس، القرض معناه القطع، القرض في اللغة القطع، وشرعا إعطاء الشخص هذا مال، يا فلان أعطني قرض 100 ريال 1000 ريال، تقول تفضل يا أخي، متى تردها؟ بعد شهر، بعد يوم، بعد كذا. هذا من المسلمين إرفاق، هذا حق لأخيك المسلم عليك، عندك مال يأتيك أخيك المسلم في حاجة، يا فلان بدل ما يقول عطني يا رب يا كريم، أقول يا فلان أقرضني 100 ريال، تقول تفضل هذه 100 ريال، أبي 1000 ريال هذا 1000 ريال، تبقيه 1000 ريال. فالقرض إرفاق بين المسلم والمسلم، حق إرفاق، لكن يرده عليك بدون فائدة، يرد القرض عليك بدون فائدة، لأن في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وأجمعوا على جوازه لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأجمعوا على جوازه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، اقترض من يهودي كذا، واقترض من آخر كذا، اقترض واقترض الصحابة رضي الله عنهم. فالقرض شرعا، فالقرض مشروع من الإرفاقات التي بين المسلمين، المسلم والمسلم. نعم. وهو أي القرض من المرافق المندوب إليها للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعة: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، رواه ابن ماجه. يقول والقرض من الإرفاقات بين المسلمين، من حقوق المسلم على المسلم، محتاج إلى فلوس يقول ما أعطيك، ما عندي شيء لكن أقرض لك قرضا وترده لي بعد كذا وكذا، فهو إرفاق من المرافق العامة على المسلم، عند المسلم على المسلم. وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كانت كصدقة مرة، يعني أنا أقرضتك 100 ريال ثم جيت يا فلان والله ما فراحت 100 ريال لكن عطي 100 أخرى، تفضل هذه 100 أخرى، فصارت قرض مرتين كصدقة مرة، كأنك صدقت عليك مرة ولو ما عطيتك إياها، لكن يصير القرض مرتين كصدقة مرة، كأنك صدقت عليك الإنسان مرة ب100 ريال. نعم. ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم أشبه الصدقة عليه. يقول ولأن فيه تفريج المسلم وفك كرب للمسلم، يأتيك يقترض وهو مكروب أو ما ما ما ممسوك بشيء وتقول ما تفضل أنا أبي 1000 ريال فلان، أنا ممسوك 1000 ريال أو ممسوك ب10,000 أو ب5,000 وأن تجدها أعطه إياها، فإنك ترفق بأخيك المسلم وتفك كربه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهو نوع من السلف بشموله له وللسلم فيصح بلفظه. نعم. يقول هو نوع من السلف الذي مرنا لأن له 7 شروط ولشموله فيه، شموله في السلم لكنه ليس السلم، القرض ليس السلم، لأن السلم تأخذ فلوس تعطيها فلوس ويرد بدله حبوب أو تمور. نعم. فيصح بلفظه وبكل ما يؤدي معناه، تملكتك هذا على أن ترد بدله، ويصح بلفظ أقرضتك وبلفظ ملكتك هذا المال على أن ترد بدله، يصح بأي لفظ من ألفاظ الإرفاق. فإن قال معطي لمال ملكتك ولا قرينة على رد بدله فهبة، وإن اختلف في أنه هبة أو قرض فقول آخذ بيمينه. عاد عندنا مسألة وهو أن الإنسان جاء يريد قرضا فأقرضت أنا ولكني قلت ملكتك ولا قلت ترد بدله، ما سكت، قلت ملكتك هذا المال 100 ريال أو 200 ريال، ملكتك هذا المال ولا قلت أنك ترد بدله، فهل هو هبة أو قرض؟ يقول الشارح أنه هبة، فلو اختلف المقترض والمقرض فالقول قول من استلم الدراهم، القول قول من أخذ الفلوس، لأنه لا قرينة على رده، أنت ما قلت رده، أنت أعطيتني الفلوس تقول يا فلان ملكتك هذا المال ولا قلت رده لي، فمعناها أنه هبة ولا أرده، فالقول قول من أخذ الفلوس لأنه ما هناك قرينة تدل على رده. نعم. فإن دلت قرينة على رد بدله فقول معطم إنه قرض. فإن ردت قرينة على أنه يرد بدله فلا بد أن يرد بدله لأنه قرض، الفلوس يرد بدلها، والكيل يرد كيل، والوزن يرد الكيل، والأعيان يرد أقيامها، الأعيان ما تثبت في الذمم بل يرد أقيامها، وأما المكيل والموزون فيرد كيلا ويرد وزنا، أخذت صاع بر ترد لي صاع بر، أخذت مثلا موزون من الذهب أو شيء من الموزونات من المعدن وغيره ترد لي بدله موزونا، فالموزون يثبت بالذمة موزونا والمكيل يثبت بالذمة مكيلا، وما عداه من الأعيان فإنك ترد قيمتها لا تثبت في الذمم، فأنا أخذ شيء اقترضته ترد بقيمته لأنه ما يثبت في الذمم. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.